فريق الأحلام الدخلة حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يا عين يا ليلي يا عين يا ليلي يا عين يا ليلي، هذا الزمن أصبح لا أحد جوا منه يتمان، هذا الزمن اللي اشتريتهم بيبيعوا برخص تمان، هذا الزمان مرض الخيانة في البشر بقى مزمنا، هذا الزمان من الطيبين والأوفياء بقى معدمان، وانا الجدع لفت ودرت كتير ووشوشت الودع، انا الجدع اللي في حبايبه كل ناس اتخدع، انا الجدع اللي دواكم واللي منكم اتوجع، انا الجدع عشت وهموت ومش لاقي واحد جدع، عشت وهموت ومش لاقي صاحب جدع. والله عيب عليك يا قرن، عيب تحطينا في مقارنة، ده انت لما اتشهرت كان بصوتنا وبصورنا، المجال ملوش مبدأ، التاريخ ده لو بينطق كان يقولك كنت فين قبل لما احنا نبدأ، قبل لما احنا نبدأ. والكلام علي يشيل الملوك في النبرية، الملوك عيلة الفيل، عيلة الفيل الفخامة، صيت وبصمة لو علامة، النبرية بلد الرجولة والشقاوة والشهامة، عمر على الأرض تقيل صاحب مبدأ شاب أصيل، المثال علم النبرية المحترم أحمى نبيل، أحمى نبيل جنتل ونزيل وفي الرجولة لا يعلى عليه، والدخلة ويا ملوك اللعبة احنا الأصل يا عم البيت. ماليش شبه في بلدك، نسخة واحدة هي عمك، مش صفيلي مش هزملك، شفتك ومش هقوملك، فارد ظهري اخد نفسي، شدد صدري شايف نفسي، عامل كل اللي في نفسي، ايوه انا بحب نفسي، اعداء النجاح هدية جابوا اخرهم نفسية، تعبوا بقوا فنزلية، اصل اخوكم مش شوية. شبه حبة شبه تاني، صعب توصلوا لمكاني، علي صدقه في الأغاني، برضه أنا قاطع وداني، جامد جدا من يومي، شيك في شكلي وفي هدومي، ولد في السبع ورقات وفي الفلوس سبب كوني، نعمام الكوكب كله واللي بعوزه والله بوصل له، يحكي دود دول بيغلوا واحنا بنعلى وهم يقلوا، في شارع صباح الورد أنا محبوب من طوب الأرض، المثال أحمى نبيل الفيل حلو زي زور، مخ صاحلي في دوره، لو بتقبضوا بالدولار انا بقبض باليورو، انا بنفسي مكتشفني جامد جدا وعارفني، لو سمعت وطي صوتك خد معاد عشان تشوفني، من زمان بابا المجال والمنافسة مش سجال، انت كترة مش هتنفع، روح يا عم الدجال، من صغرنا كلامنا بيمشي وبنصرف وما بنحوش، من زلزارة نجيب الكوتشي على موقع دي جي كيمو دوت كوم.